الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا لقاؤنا الخامس معكم أيها المؤمنون، لنحدثكم والحديث ذو شجون عن برد الأكباد وقرة العيون، كيف نصل إلى دروبهم، وكيف نستولي على قلوبهم، كيف نكسب أولادنا، وكيف نحفظ أكبادنا. أول أمر عظيم تطرقنا إليه هو الدنو منهم والاقتراب منهم وملاطفتهم ومحادثتهم مداعبتهم وملاعبتهم. فحينئذ أيها الأب أيتها الأم، تكسرون أكبر حاجز بينكم وبين قلوب أولادكم، وتتربعون على عرش القلب كتربع سلطان بلادكم. واليوم إن شاء الله تعالى نواصل حديثنا في السبل التي توصل الأب والأم إلى قلب الولد، وينحصر حديثنا إن شاء الله تعالى في ثلاث نقط. النقطة الأولى بيان السبيل الثانية، ألا وهي تزكية الأولاد وتربيتهم. النقطة الثانية بيان شيء يسير من ألوان التربية في الإسلام. والنقطة الثالثة بيان بعض مظاهر الخطأ والتقصير في تربية الأولاد. فعيروا القلوب والأسماع والأبصار سائلا المولى العلي الغفار أن يجمعني وإياكم في دار الأبرار، جنات تجري من تحتها الأنهار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا أيها المسلمون، بيان السبيل الثانية لتربية الأولاد وتزكيتهم وتعليمهم وتربيتهم. قال الله تعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي مروهم بالمعروف وانهوهم عن كل منكر، ولا تتركوهم هملا فتأكلهم النار يوم القيامة. روى الحاكم بسند صحيح عن علي بن أبي طالب في تفسير قوله عز وجل: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال: علموا أهليكم الخير، علموهم العلم، العلم بالدين. وروى البخاري عن مجاهد رحمه الله تعالى قال: أوصوهم بالتقوى وأدبوهم، أوصوهم بالتقوى وأدبوهم. وإنني اليوم إن شاء الله أذكر لكم أنه من الذي أو من الأمور التي ينبغي علينا معرفتها وغرسها في أذهاننا أن الأطفال وأطفال الصغار في السنوات الأولى من عمرهم يعلمون ويفقهون أكثر بكثير مما يتصور الآباء والأمهات، وإن أهل الاختصاص بعلم التربية والاجتماع في جميع الأراضي والبقاع أجمعوا اتفقوا على أن نسبة 90%، وإنها نسبة عظيمة لو كنتم تعلمون، نسبة 90% من التربية إنما تكون في السنوات الخمس الأولى. هذا الشيء لا يمكن لإنسان أن يتسامح فيه. 90% من التربية والتعليم إنما تحصل في الخمس السنوات الأولى. ولاحظ هؤلاء الباحثون، لاحظوا أن الطفل في هذه المدة له ميول عظيم عظيم جدا إلى إرضاء وحب إرضاء والديه، يريد أن يرضي والديه بكل شيء. ولاحظوا أنه يحب أن يستمع منهم عبارات الثناء والمدح، يريد هذا الطفل أن يستمع إلى عبارات المدح والثناء، فليس له سبيل إلا أن يرضي الوالدين بكل ما يأمران، فله استعداد عجيب أن يفعل كل ما يقال له وأن يترك كل ما ينهى عنه. فتصوروا معاشر المسلمين كيف نفوت هذه الفرصة على أنفسنا. إنها الفرصة السانحة لغرس الإيمان في قلوبهم ولغرس أصول الإحسان في صدورهم، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. لا تدين الفتى بعقل ولكن يعوده التدين أقربه، أي إن الولد لا يمكن أن يتدين هكذا بعقله فقط، إنما يعوده التدين أقربه. هذه السنوات الأولى معاشر المسلمين شيء لا يصدق وأمر مجمع عليه، لم يختلف في هذا اثنان، أن السنوات الأولى الخمس سنوات الأولى هي النسبة العظيمة التي يمكن غرس التربية والتعليم في الأطفال الصغار. وإياك أيها الأب المسلم، وإياك أيتها الأم المسلمة، إياكم أيها الآباء من شيئين، من التسويف وطول الأمل، من التكاسل وترك العمل، إياكم، فإن الطفل إذا شب على شيء شاب عليه. ومن الصعب، ولا أقول من المستحيل، ومن الصعب جدا رده عن كثير من الطباع التي غرزت في نفسه وهو صغير. لذلك على المسلم أن يغتنم مثل هذا العمر، إن الغصون إذا قومتها اعتدلت، ولا يلين إذا قومته الخشب. قد يصلح الأدب الأحداث في مهل، وليس ينفع ذي الشيب الأدب. إخوة الكرام، أخوات الكريمات، أريد أن أسألكم سؤالا، من منكم يسمع أو لا يسمع بلقمان الحكيم الذي ذكره الله في القرآن الكريم؟ من منكم لا يسمع به؟ وإني أجزم جزما أن كثيرا من المسلمين لا يعتقدون فيه أنه نبي من الأنبياء. كثير من الناس يظنون، لماذا؟ لأنه ذكر في القرآن في مقام عظيم أنه نبي من الأنبياء، وليس كذلك، ليس بنبي من الأنبياء. لقمان ذو القرنين ليس أنبياء في أرجح الأقوال، لكن أولياء، أي من أولياء الله عز وجل المتقين، من عباد الله الصالحين الذين نوه الله عز وجل بذكرهم في كتابه الكريم. إذن ليس نبيا، بل هو رجل صالح ذكره الله في القرآن الكريم. وأجزم أن كثيرا منا، بل كلنا، لا نعلم لقبه ولا بلده ولا نسبه، ولا نعلم شيئا من حياته ولا شيئا من مراحله ومماته. فلماذا ذكره الله في القرآن؟ ولماذا أثنى عليه النبي العدنان صلى الله عليه وسلم؟ اعلموا أن الله ما ذكر هذا الرجل الصالح في كتابه الكريم إلا لأجل مسألة واحدة، إلا لأجل وصية خالدة، وصية أوصى بها ثم ذهب، تكتب بماء الذهب، ويكفيها شرفا هذه الوصية أنها كتبت في الكتاب العزيز، فلا تحتاج إلى أن تكتب بالذهب والإبريز. ولكن استمعوا إلى هذه الوصايا الخالدة، يقول الله تعالى مثنيا على هذا العبد الصالح: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر إن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. الله أكبر، ما أعظمها من آيات ترسم لك دستورا كاملا في الحياة، دستور كامل في الحياة. ومن منا هذا الذي جلس مع ولده هذه الجلسة؟ من منا جلس مع ولده يوما هذه الجلسة؟ اعلم يا أيها الأب، صحيح في وقت من الأوقات تجد نفسك تمازح الولد، تلاعبه، تضاحكه، تمازحه، تلاطفه، تحادثه، وهذا شيء طيب عجيب، ولكن عليك أحيانا أن تقلب الرداء، تلبس لباس الجد وتمسكه من يده وتجلسه إليك وتجالسه كما تجالس الكبار وتحدثه كما تحدث الكبار. ولأول مرة سيسمع أنك ستحذره، ولأول مرة سيقرع سمعه شيء لم يكن يسمع به من قبل، شيء لم يسمع به من قبل إلا هذه اللحظة. ما الذي تريد يا أبي؟ يا بني إني أحذرك من الشرك. أول مرة يسمع بها الولد في حياته كلها الشرك، ما معنى الشرك؟ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أتدري ما الشرك؟ وتضرب له صورا، تعامل الطفل على قدر عقله وتظن أنه لا يفهم، بل أن نحن الذين لا نفهم، إنه يفهم ما هو الشرك، فتضرب له صورا وأمثلة. الشرك يا بني أن تدعو غير الله، أن تدعو غير الله، أن تتضرع لغير الله، الرجاء في غير الله، التوكل على غير الله. إن الشرك يا بني هو الكفر بالله، إن الشرك يا بني هو سب الله، إن الشرك يا بني هو الاستهزاء بشيء من دين الله، تعلمه مثل هذه الأشياء. إن الشرك يا بني هو الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله عز وجل، يرسخ هذا الأمر في ذهنه، ذنب لا يغفر الله إنه الشرك. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وستجد بإذن الله ولدك في جميع مراحل حياته يكبر على التوحيد الصحيح والإيمان الصريح، ويكبر في قلبه تعظيم الله عز وجل، وينغرس فيه غرسا لا يزول كما غرس الجهال في قلوب أبنائهم الخوف من الغول. أول جلسة تجلسها معه علمه التوحيد، علمه أسماء الله، علمه صفات الله، دله على رحمة الله، دله على عدل الله، دله على علم الله، دله على حكمة الله، عرفه بربه سبحانه وتعالى. ثم اعقد معه جلسة أخرى، ولا تأتي بالنصائح كلها جملة واحدة فإنها ستذهب جملة واحدة، تفعل ذلك على مهل، تجالسه وتمسك بيده، اجلس مرة ثانية، هذه المرة تحدثه عن بر الوالدين وأن بابه ينبغي أن يطرق بكلتا اليدين. وأرجو من الإخوة والأخوات والآباء والأمهات أن ينتبهوا ويلاحظوا إلى هذه الالتفاتة في القرآن الكريم، نلاحظ هذه الآيات: ولولا خشية الإطالة لأعدت سردها عليكم. وافتحوا المصحف بعد انعقاد هذه الخطبة لتروا أسلوبا عجيبا في القرآن، كل الآيات هذه كانت في أسلوب واحد، أسلوب الخطاب. من الذي كان يتكلم؟ هو لقمان عليه السلام. كان يتكلم، هو الذي يتكلم. قال لا تشرك بالله، أقم الصلاة، وأمر بالمعروف، وانهى عن المنكر، ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، واقصد في مشيك، واغضض من صوتك. كل النصائح هذه نسبها إليه، هو الذي يتكلم. إلا بر الوالدين، إلا بر الوالدين نسب الكلام إلى الله عز وجل. انظروا إلى هذا الالتفات العجيب. ووصينا الإنسان بوالديه، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، أن اشكر لي لله ولوالديك. إذن الذي يتكلم هنا هو الله. فينبغي كما يقول العلماء على الأب والأم أن لا يأمر الولد بطاعتهما مباشرة، لا يأتي ويقول يا بني أطعني وأقم الحقوق لي، لا، إنما ينسب هذا الأمر لله، يأتيه بأسلوب بديع وخطاب جميل. قال الله كذا، يا بني إن الله أمر ببر الوالدين، إن الله نهى عن عقوق الأمهات، إن الله أمر بكذا ونهى عن كذا. لماذا؟ لتنسب الأمر إلى الله، وليعلم أن طاعة الوالدين من طاعة الله، وأنهما إذا عصيا الله لا طاعة لهما. يدرك أن هذا الأمر هو الأعظم، أن طاعة الله أعظم من طاعتهما، وأن طاعتهما في طاعة الله ولا طاعة لهما في معصية الله. فيكبر معه أمران، أول شيء طاعة الوالدين، ثاني شيء أن طاعة الله أولى من طاعة الوالدين. فانظروا إلى هذا الالتفات العجيب في القرآن الكريم، تعلمه مثل هذه الأشياء. ومما يعكر صفو هذا الأمر الذي نحدثه أو نحدثكم به، مما يعكر صفوه ويزيل نوره، أنا في الوقت الذي نجمع كلنا من ذا الذي يخالف فليرفع يديه، من الذي يخالف أن طاعة الوالدين من أعظم الأمور التي ينبغي أن يوصى بها الولد. ولكن عليك أيها الأب أن لا تنقض هذا التعليم ببعض التصرفات، منها أمران اثنان مهمان. الأمر الأول، إياك أيها الأب، إياك أيها الأم أن تظهر الخلاف والشجار أمام الأولاد. إذا كنت تريد أن تحدث زوجتك في أمر تنهاه عنها أو تنهاها عنه أو تبين لها عيبا فيها، فخذها إلى مكان بعيد عن الأولاد وبين لها. كذلك الأم لا يجوز لها أن تبدي شيئا من النفوذ والعقوق للزوج أمام الأولاد، فإن ذلك مما يذهب هيبتهما منه. تذهب هذا الأمر، طاعة الوالدين سيذهب كله أدراج الرياح. أي طاعة لأقوام هم محتاجون إلى التربية. والأمر الثاني خاص بالرجل، ألا يفضح الأم أمام أولادها. كثيرا هذا يحدث، أن الأم تضرب الولد أحيانا، تخطئ أو تقول كلمة نابية، فعوضا من أن يمسكها على حدة ويبين لها عيبها ويعلمها ذنبها، تجده ربما ارتكب هذا الأمر ويفضحها أمام الأولاد، مما يجعل الولد لا يقيم لها وزنا، فتضعف قيمة تربية الأولاد على طاعة الوالدين، تضعف في قلوبه. هذا الأمر الذي يعكر صفو الأمر بطاعة الوالدين. بعد أيام خذ بيده مرة أخرى واجلس معه وجالسه وحدثه بأمر عظيم جدا، ألا أنه مراقب. بين له أنه مراقب، وما أعظم أن يكون الإنسان مراقبا. لو قيل لك إنك مراقب، ما الذي كنت ستفعله أيها العبد؟ ستتخذ جميع الاحتياطات لإظهار فعلك على أحسن الوجوه. كذلك الولد، خذه وأخبره بأنه مراقب، مراقبة صارمة من الله، مراقبة حازمة، وأن الله يعلم ما أظهره وما أخفى، وأنه يعلم السر منه وأخفى. يعلم السر، السر الشيء الذي تسره في نفسك لا تخبر به أحدا، هذا هو السر. ما هو أخفى من السر؟ هل هناك شيء أخفى من السر؟ السر الذي تخفيه في نفسك، هناك شيء أخفى منه؟ نعم، علمه يا بني، يعلم منك السر، الشيء الذي تسره، وأخفى من السحر، وهو الشيء الذي لم يخطر ببالك بعد وسيخطر ببالك، الشيء الذي سيخطر ببالك بعد قليل، إن الله يعلمه وأنت تجهله. يراقب، يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. ثم أقد معه جلسة أخرى وأعلمه الحفاظ على الصلاة، وإن لم يبلغ سن السابعة علمه الحفاظ على الصلاة، حدثه عن الصلاة، بين له ثمراتها وبين له فضائلها، بين له ما توصله إليه صلاته. وكذلك إياك أن تأمر ابنك بالصلاة قبل 7 سنوات، فإن ذلك سيميع الصلاة لديه، سيجعلها شيئا قد سمع عنه قبل مدة. ولكن في سن السابعة يبدأ التمييز الصحيح، عندئذ الله بها. دعه يصلي أمامك قبل 7 سنين، دعه يصلي، علمه في صغره الصلاة، بين له الوضوء، بين له الطهارة، بين له ستر العورة، بين له، ولكن بدون أمر، علمه فقط، اكتفي بالإرشاد والتعليم وصلي أمامه. صلي أمامه ما شاء الله من النوافل، لذلك تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بصلاة النوافل في البيوت، ولها حكم كثيرة، ومن جملة هذه الحكم أن يشاهدك الأولاد وأنت كل يوم تمرغ رأسك على وجه الأرض، يرونك تمرغ وجهك في الأرض ساجدا لله خاشعا، يوشك أن تكون متصدعا، فيكبر في نفوسهم حب الله، يكبر في نفوسهم الخوف من الله، ويكبر في نفوسهم تعظيم الصلاة لله. ويسهل عليهم تعلم الصلاة لأنهم رأوها بأم أعينهم. هذا أمر مهم. وذكره بالشرك الذي حدثته عنه في أول ضربه، وأن التوحيد من أعظم حقوق ربه. خذه وحدثه: أرأيت يا بني إلى ذلك الشرك، ذلك الذنب الذي لا يغفره الله؟ نعم. أتدري أنه ليس بين العبد وبينه إلا الصلاة، ومن تركها فقد كفر؟ هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبين له مثل هذه الأشياء، تربط له الدين بعضه مع بعض ليعظم الصلاة، حتى إذا بلغ 7 سنين هنالك تأمر بها أمرا لازما، وتأمر بها أمرا لازما، يعني ليس بالخيار، وإن كنت أنت الآثم أيها الوالد أيتها الوالدة، مره بها وراقبه عليها وركز عليها. يقول الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ولم يقل واصبر، واصطبر. لا بد من تكلف الصبر والمواظبة، لا بد من التذكير والمراقبة. وقد أثنى الله عز وجل على إسماعيل من أجل هذه الصفة، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، وكان رسول النبي، وكان يأمر أهله بالصلاة، وكان عند ربه مرضية. وأكد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى أبو داود وغيره بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. وبالغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالغ في الحرص على تعليم الأولاد الصلاة وتربيتهم عليها، حتى اتخذ جميع السبل لأن يبقوا في المسجد. من مقاصد ديننا أن يبقى الأطفال في المسجد. أما الحديث جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم فهو حديث لا صح. من مقاصد شرعنا أن يبقى الأولاد في المسجد، حتى تساهل النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم ما تقر به عينه، ألا وهي الصلاة. روى البخاري عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول، وأريد أن أطول، فأتجوز فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز فيها، أي أسرع في صلاتي، مع أنها قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي كان إذا سجد لم يرجى له قياما، هذا الذي إذا ركع لم يرجى له نهوضا، هذا الذي كان إذا دخل في صلاة لم يرجى له خروجا، كان يتجوز في صلاتي لأجل سماع بكاء الصغير، كراهية أن يحزن أمه، كراهية أن يحزن أمه. انظروا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان بإمكانه أن يأمر المرأة بالبقاء في بيتها، ومعلوم أن أفضل صلاة المرأة في بيتها، ولكن هنا غرض شرعي مطلوب. إن المرأة صحيح مطلوب لها منها أن تصلي في بيتها، ولكن إذا كانت جاهلة بأحكام دينها يطلب منها الحضور إلى المسجد لسماع الذكر. هذا مقصد. كذلك مقصد إذا كان لديها أولاد لا يمكنهم حضور المسجد إلا بها، فيحسن بها أن تحضر إلى المسجد، لدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رضي أن يكمل صلاته على نمطه المعروف إلا لأجل أن يبقى هذا الولد في المسجد. وروى البخاري أيضا من حديث أبي قتادة الأنصاري أيضا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى حمل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي حفيدته صلى الله عليه وسلم، كان يحملها إذا صلى، وهذا لو فعله أحدنا في هذه الأيام لا رمي بالجنون، والجنون فنون، لا رمي بالجنون أن يصلي الرجل بولده وهو يحمله، لأفتى له بعض الناس لماذا لا تذهب إلى بيتك. لكن شو انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي وهو يحمل حفيدته زينب، فإذا سجد وضعها ثم إذا قام حملها. لماذا كل هذا؟ يريد النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا لا بد من المسجد للصلاة، لا بد من المسجد للأطفال ليتعودوا على الصلاة ويتعظم الصلاة في قلوبهم. هذا مما يجب على الأولياء أن يتفطنوا له، أن يأمروا أولادهم بالصلاة بسبع سنين. يعلموا أن العلماء اتفقوا ولا خلاف بينهم أن الوالدين الأم والأب إذا ترك هذا الأمر لم يأمرا ولدهما بالصلاة عصايا الله عز وجل، كتبت لهما معصية عند الله عز وجل، وسيحاسبان عليها يوم القيامة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم مروا أولادكم بالصلاة لأبناء سبع سنين. وكنا قد حدثناكم من قبل عن العجب العجاب الذي نراه في الناس في هذه أيام، أيام الخراب، تجد أكثر الناس اليوم يحرصون كل الحرص ويبالغون في أن يحافظوا على أن يسجلوا أبناءهم وهم أبناء ست سنين، بعضهم يبالغ بل يدفع الرشا وينظر إلى المحسوبية ليصل إلى تسجيل ابنه في سن الخمس سنين، ولا نراه يسارع أبدا ولا يبذل جهدا قط في أن يسجل ابنه وهو ابن سبع سنين في قائمة المصلين. رأينا أكثر الناس اليوم يحرصون كل الحرص على إيقاظ أولادهم للدراسة بالبكور، والويل لهم إن تأخروا والثبور، ولكننا ما رأيناهم يفزعون كل هذا الفزع ويوقظون أولادهم للصلاة مع أنهم مأمورون بذلك وهو ابن سبع سنوات. سبع سنوات، تنبهوا لهذا الأمر، من الذي يوقظ ابنه وهو ابن سبع سنوات للصلاة، صلاة الصبح، ويأمره بالظهر وبالعصر وبالمغرب أمرا لازما دون برد ولا تعنيف، أمر كما تأمره بالحفاظ على دراسته مره بالحفاظ على صلاته، بل إن الآخرة خير وأبقى وذلك أنفع لنا وأتقى، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم أتي به واجلس معه مرة أخرى، ما زالت الجلسات مع الولد من خلال هذه الوصية الخالدة، خذ بيده وجالسه وأفشي له سرك، يا بني إن هنالك سرا وأمرا لا يعلمه كثير من الناس، والولد مجبول على حب التطلع وحب المعرفة، أتعلمني شيئا لا يعلمه كثير من الناس؟ نعم يا بني. أتدري ما هذا السر؟ ما هو سر وجودك في هذه الدنيا؟ سر وجودك، لماذا أنت في هذه الدنيا؟ فتعلمه أن سر وجودي هو العبودية، عبودية الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ألي هذا؟ نعم يا بني، والله ما خلقت إلا لهذا. ومن أعظم مظاهر العبودية في هذه الأيام يا بني الدعوة إلى الله ونشر الخير بين عباد الله. لذلك يا بني عليك أن تعلم أن من أعظم ما عبد به الله في هذا الزمن أن تكون داعية إلى الخير، أن تكون عالما ينشر الخير بين الناس، أن لا ترى منكرا إلا أنكرته، ولا ترى معروفا إلا أثبته، وتعلمه ضوابط الأمر وضوابط النهي، وأن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما خلا من شيء إلا شانه، تعلمه مثل هذه الأشياء. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما صابك، إن ذلك من عزم الأمور. ثم تتوالى الجلسات وتتوالى الحلقات وتكثر هذه الوقفات حتى تصل إلى أن تعلمه محاسن الأخلاق وتنهاه عن مساوئها، وتبين له الأخلاق الإسلامية، تبين له الآداب الشرعية. يا بني ولا تصعر خدك للناس، لا تدر وجهك عن الناس، لا تصعر خدك، إياك ولا تمشي في الأرض مرحا، إياك والتكبر، إن الله لا يحب كل مختال فخور. انظروا إلى هذا التوجيه واللبيب تكفيه الإشارة. نص الله عز وجل على مثل هذه الأخلاق وغيرها يقاس عليها. علمه كل خلق كريم وانهاه عن كل خلق دميم. ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب، هكذا تعلمه، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك، امشي الهوينة، واغضض من صوتك، إياك أن ترفع صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. تصوروا عباد الله، لو أننا جلسنا مع أولادنا وعلمناهم مثل هذا التعليم وربيناهم مثل هذه التربية، لأوجدنا جيلا مثل جيل الأولين إن شاء الله. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. عود بنيك على الآداب في الصغر كيما تقر بهم عيناك في الكبار، فإنما مثل الآداب تجمعها في عنفوان الصبا كالنقش في الحجر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أشرف الأنبياء وإمام المرسلين. اللهم صل عليه وسلم وبارك وزد على آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الأخوة الكرام، فلازلنا في بيان السبيل الثانية فقط من السبل التي توصلنا إلى قلوب أبنائنا وإلى الحفاظ على أكبادنا وقرة أعيننا. ونركز على مثل هذه المرحلة، مرحلة الصغر، ونؤيد ذلك ببعض الآثار من آثار محمد صلى الله عليه وسلم، لتعلموا أننا في غفلة ساهون، وأننا لا يمكننا أن نأتي بجيل كجيل الأولين إلا إذا تتبعنا مثل هذه المراحل. أدب ابنك من الصغر، علمه من الصغر ما تعلمته أنت في الكبر. ومما يؤيد ذلك كله أنه ثبت في السنة ومن السنة تعويد الأطفال على الصيام. تعويد الأطفال على الصيام، هذا الابن الذي بلغ سن الرابعة الخامسة السادسة، علمه وعوده على الصيام من الصغر. جاء في صحيح البخاري ومسلم عن الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قرى الأنصار غداه يوم عاشوراء، يوم فرض الله عز وجل على المسلمين صوم عاشوراء، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قرى الأنصار جميعين: من أصبح منكم مفطرا فليصم بقية يومه، ومن أصبح منكم صائما فليتم صومه. قالت: فكنا نصومه، أي يوم عاشوراء، ونصومه أطفالنا، ونصنع لهم اللعبة من العهن. العهن هو الصوف المصبوغ، نصنع لهم اللعبة من العهن ونعطيهم إياها إذا بكوا، أي إذا بكوا يعطوهم هذه اللعبة حتى يكون الإفطار. انظروا إلى تربية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأطفالهم. هذا يقطع حجة كل من يدعي أنهم أطفال صغار لا يمكن تعويدهم مثل هذه الأشياء الكبار، بل نحن الصغار والله. ويؤيد هذا أيضا ما رواه البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: وقد رأى رجلا نشوان سكران في رمضان فقال له: ويلك وصبياننا صيام، كأنه شيء مفطور عليه، ويلك وصبياننا صيام، فأوجعه ضربا وجلده. هذا مهم معاشر المؤمنين، ما يؤيد على أن تعويد مثل هذه الأشياء الصغار من أعظم ما يرضي الله الواحد القهار. ومما أيضا ينبغي تعويده للصغار هو اجتناب المخالفات الشرعية وعصيان رب البرية سبحانه وتعالى. فإننا رأينا أكثر الناس وللأسف الشديد يتساهلون في بعض المخالفات والمنكرات. هو لا يستمع إلى الغناء، لماذا؟ لأنه حرام، ولكنه يتسامح مع ابنه لسماع بعض أنواع الموسيقى والغناء في رسوم متحركة أو غيرها، يتسامح في مثل هذه الأشياء. قد تجده يأبى كل الإباء أن يلبس شيئا من الألبسة الإفرنجية، ولكنه يتساهل في هذا مع أولاده. لذلك ينبغي على المسلم أن يعود الأطفال المسلمين على اجتناب كل محرم. أتدرون من الذي من الذي تحسب له سيئة؟ إن الطفل لن يكلف حتى يبلغ الحلم. أنت الذي ستلقى الله عز وجل بمثل هذه الذنوب، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة من أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أخذ الحسن بن علي وهو طفل صغير، أخذ الحسن بن علي تمرة من تمار الصدقة، من تمر الصدقة، فوضعها في فيه أكلها، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: كخ كخ، كما نقول نحن بلغتنا اليوم، هي لغة فارسية، كخ كخ يعني ألقي، اطرح ما في يدك. فطرحها، ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الصدقة لا تحل لآل محمد؟ أما علمت أن الصدقة لا تحل لآل محمد؟ سبحان الله. إذا لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن من المعاصي السكوت عن معاصي الصغار، يجب تنبيههم عليها ونهيهم عنها. أسكت هذا الولد. كذلك يؤيد هذا كله ما رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنة لها بيدها، وكان في يدها، أي في يد الطفلة هذه، مسكتان غليظتان من ذهب، أي إسواران غليظان من ذهب. فرآهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها للأم: أتؤدين زكاة هذا؟ فقالت: لا. قال: أيسرك أن يصور الله أو يصورك الله بهما سوارين من نار؟ أيسرك أن يصورك، أي يجعلهما سوارين من نار في يديك، أن يصورك الله بهما سوارين من نار؟ فقال عبد الله بن عمرو بن العاص: فما كان منها إلا أن خلعتهما وألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لاحظوا، خاطب الأم، خاطب الأم: أيسرك أن يصورك أنت بسوارين من نار؟ لاحظوا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم، لتعلموا أن التساهل مع الصغار من أعظم الجرائم التي نرتكبها في حقهم. نعودهم على المعاصي، لا نقضهم للصلاة، لا نأمرهم بكذا، حتى إذا كبر جاء الوالد يبكي يشكي ولده العقوق. سبحان الله، يداك أوكت وفوك نفخ. عباد الله، من الأمور التي أمرنا الله عز وجل بتعليمها للصغار جملة من الآداب، يجب أن تعلمه كل أدب رفيع وتنهاه عن كل خلق وضيع. تجد في القرآن الله عز وجل يؤدبنا ويأمرنا بتأديب أبنائنا ببعض الآداب كالاستئذان مثلا، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم. لابد من الاستئذان، لابد أن نعلم أطفالنا وهم صغار، ابن 5 سنوات، علمه أنه لا يجوز له أن يدخل الغرفة، غرفة الوالدين، إلا بعد الطرق، طرق الباب، فإن أذن له فبها وإلا فليرجع. علمه مثل هذه الأشياء. أنت تقول لا يفهم، والله نحن الذين لا نفهم، نحن الذين لا نفهم. مثل القائل هذه المقولة كمثل رجل لم يعلم أن الأطفال الصغار يفهمون اللغة الفصحى. أولادنا هؤلاء الذين يعيشون أمامنا، خاطبه بالفصحى فستجده يفهم، بدليل أنه رأينا هذا بأم عيوننا وكنا منهم، كنا نرى الرسوم المتحركة باللغة الفصحى ونفهمها فهما جيدا، مما يدل على أن هناك شيء فيه استعداد للفهم. نحن نفهم والأولاد يفهمون، لكن نحن الذين في غفلة وغمرة ساهون. حدثه عن هذه الأشياء. لا يجوز لك أيها الطفل أن تدخل غرفة الوالدين إلا بالإذن. متى؟ ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. هذه الأوقات 3 مرات لابد أن يستأذن فيها، من قبل صلاة الفجر، من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء، 3 عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. انظروا، آيات يسميها مثل هذه الأشياء، آيات يبينها الله عز وجل والله عليم حكيم. وقال: وليستأذن

ثم عد إليه، وتكون بينك وبين زوجك يعني شبه تمثيلية، هي توصيه بأن يطلب الاعتذار ثم أنت تعتذر منه أو تعتذر له بأسلوب حكيم رشيد حتى لا يعاود ما فعل. هذه من أنفع الأسلوب أساليب التربوية. وبقية الحديث إن شاء الله في الخطبة اللاحقة، نكتفي بهذا إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم، وبارك الله فيكم أجمعين.